السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله في المسألة الخامسة: فصل. قد تبين تعارض الأدلة في المسألة، وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين، يعني عدم اعتبار الدلالة الفرعية والاقتصار على الدلالة الأصلية. أدلة المانعين من اعتبار الدلالة الفرعية التبعية، ويقتصر على الدلالة الأصلية. لكن هذا الترجيح وهذا الحكم بأن الأقوى من الأدلة من الجهتين لا يسلم من كل وجه، لا يسلم من كل وجه. إذا كان وجه الاستدلال بعيدا فلا شك في منعه. إذا عورض الدلالة التبعية الفرعية بما هو أقوى منها لم تعتبر. لكن إذا كان وجه الاستدلال بها قويا ولم تعارض بما هو أقوى منها، فما المانع من اعتبارها؟ وقد استدل أهل العلم بالخبر الواحد على مسائل كثيرة، منها ما يلوح الاستدلال به لكل أحد، ومنها ما يلوح للأكثر، ومنها ما يلوح للخاصة دون العامة، وهي كلها أدلة. وبذلك يتفاوت أهل العلم في الاستنباط الذي هو الغاية من معرفة الأدلة وبناء الأحكام عليها. فكون الدلالة التبعية لا تعتبر هذا ليس بصحيح، وكونها تعتبر في كل دليل أيضا ليس بصحيح، فلا بد من التفصيل. إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها ولم يتكلف ويتمحل في الاستنباط منها لا مانع. ونرى أهل العلم يستدلون بالحديث الواحد على مسائل كثيرة جدا، قد يؤخذ من الحديث الواحد من الجملة الواحدة. أما إذا كان الحديث طويل وله جمل هذا ما فيه إشكال، كل جملة تدل على حكم حكمين ماذا ما فيه إشكال. يؤخذ من حديث جابر في الحج مثلا 100 مسألة أو 200 مسألة أو 200 مسألة لا إشكال، يؤخذ من حديث الواهبة 100 فائدة هذا لا إشكال. لكن دلالة النص الواحد الجملة الواحدة على أكثر من حكم إذا كانت الدلالة ظاهرة ما المانع من ذلك؟ وأهل العلم يستنبطون من الجملة الواحدة فوائد كثيرة. نعم إذا ظهر التكلف والتمحل، مثل ما استدل الحنفية بحديث مدة هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة وثواب هذه الأمة بالنسبة لثواب الأمم السابقة من حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم، هذا بعيد على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، هذا بعيد جدا، حديث ما سيق لهذا ولا يخطر على بال أحد. ومع ذلك هو معارض بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث إمام الجبريل وغيرهما من الأحاديث الثابتة. فالاستدلال بعيد ومتكلف ظاهر ومعارض بما هو أقوى منه، مثل هذا لا يلتفت إليه، فضلا عن أن يستدل بهذا الحديث على أن عمر الأمة 1400 سنة. هذا معارض بالنصوص القطعية التي فيها أن الساعة تأتي بغتة وأنه لا يعلمها إلا الله، والله جل وعلا كاد يخفيها حتى عن نفسه جل وعلا. فمثل هذا لا يستدل به على مثل هذه الأمور، وإن كانت دلالته على مسائل كثيرة أوضح منها معتبرة عند أهل العلم. ومع ذلك بيذكر أمثلة لها دلائل تبعية اعتبرت في الشرع. نعم. فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد البتة، لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلي، هي آداب شرعية وتخلقات حسنة يقر بها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة. وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقا، يشكل نعم. وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقا، نعم، وهذا ما أردنا تقريره، نعم. وبيان ذلك يحصل بأمثلة سبعة، أحدها أن القرآن أتى بالنداء من الله تعالى للعباد ومن العباد لله سبحانه، إما حكاية وإما تعليما، فحين أتى بالنداء من قبل الله للعباد جاء بحرف النداء المقتضي للبعد ثابتا غير محذوف، كقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. نعم، النداء من الرب جل وعلا لعباده يا عبادي، بحرف النداء يا التي تقتضي البعد، وأيضا لا بد أن يصرح بحرف النداء، بينما العكس إذا كان النداء من المخلوق للخالق فإنه لا يؤتى بالحرف، إنما يؤتى بالطلب مباشرة، ربنا اغفر لنا، يقول يا ربنا إلى آخره، نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله تعالى جاء من غير حرف نداء ثابت، بناء على أن حرف النداء للتنبيه في الأصل، والله منزه عن التنبيه، وأيضا فإن أكثر حروف النداء للبعيد ومنها يا التي هي أم الباب، وقد أخبر الله تعالى أنه قريب من الداعي خصوصا لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، ومن الخلق عموما لقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بهذا يقرر المؤلف رحمه الله أن صفة القرب لله جل وعلا كالمعية، منها العامة ومنها الخاصة، منها العامة ومنها الخاصة. فمن الخاصة إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني من يدعون، والمعية العامة ونحن أقرب إليه من القرب العام ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كالمعية سواء. ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أن القرب خاص بالخاصة، ولا قرب عام كالمعية العامة، ويرى أن القرب في نحن أقرب إليه من حبل الوريد إنما هو قرب الملائكة لا قرب الرب جل وعلا، ونحن أقرب إليه منكم، وكذا في هذه الآية أيضا قرب عام وليس بقرب خاص للناس كلهم وهو قرب الملائكة، أما قرب الله الخاص فهو للخاصة فقط لا لعموم الناس، والمسألة معروفة في هذا، وشيخ الإسلام يرى هذا الرأي، وغيره يرون أن القرب مثل المعية، كما أن المعية تكون عامة وخاصة كذلك القرب يكون عاما وخاصا. والقرب في قوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا قرب عام ولا خاص؟ عام، لكن نحن المتكلم أو ملائكة القبض، قبض الروح. شيخ الإسلام يرى أنه المتكلم الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فدل على أن القريب هذا يمكن أن يبصر، والله جل وعلا لا يمكن أن يبصر في الدنيا. شيخ الإسلام يرى أن مثل هذا للملائكة لا للرب جل وعلا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا هو الله جل وعلا، قرب إلهي ممن يدعوه، يعني لخاصة الناس لا لجميعهم. نعم، والمسألة محتملة. نعم، يعني ما يظهر العكس يعني من سياق الآية. أي آية؟ يعني ولكن لا تبصرون. أي لا تبصرون الذي هو قريب منكم، لأنه بالإمكان أن يبصر، يعني وهم الملائكة بالإمكان أن يبصر، لكن الله جل ثناؤه على قربه لا يبصر. لكن من الذي يأتي لقبض الروح؟ الملائكة. فالله جل وعلا يمكن أن يسند إلى نفسه هذا القرب باعتبار أنه الآمر به، وأما القرب الحقيقي هو الملائكة الذين يريدون قبض الروح، هذا ما قرر شيخ الإسلام. والمسألة محتملة، يعني الخلاف الذي يرى القول الثاني ما يثرب عليه ولا يعاب، لأنه قول لأهل السنة. نعم، فحصل من هذا التنبيه على أدبين، أحدهما ترك حرف النداء، والآخر استشعار القرب، كما أن في إثبات الحرف في القسم الآخر التنبيه على معنيين، كما أن في إثبات الحرف في القسم الآخر التنبيه على معنيين: إثبات التنبيه لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة وهو العبد، والدلالة على ارتفاع شأن المنادي وأنه منزه عن مدانات العباد، إذ هو في دنوه عال وفي علوه دان سبحانه. والثاني أن نداء العبد، وهذا ما يقرره آيات النزول وأحاديث النزول والمعية والقرب مع أدلة الاستواء والعلو. نعم، والثاني أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه، فأتى في النداء القرآني بلفظ الرب في عامة الأمر تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضي للحال المدعو بها، وذلك أن الرب في اللغة هو القائم بما يصلح المربوب. فقال تعالى في معرض بيان دعاء العبد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخرها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإنما أتى قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، من غير إتيان بلفظ الرب، لأنه لا مناسبة بينه وبين ما دعوا به، بل هو مما ينافيه، بخلاف الحكاية عن عيسى عليه السلام. وأيضا في الآية: وإذ قالوا اللهم، هؤلاء ليسوا من يتدين لله جل وعلا بالربوبية ليستحضر هذه الربوبية أثناء الدعاء. نعم، بخلاف الحكاية عن عيسى عليه السلام في قوله: قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، الآية، فإن لفظ الرب فيها مناسب جدا. والثالث أنه أتى في الكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بها، كما كنا عن الجماع باللباس والمباشرة، وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط، وكما قال في قبل هذا في المسألة السابقة، العباد حينما يدعون ربهم لا يأتون بالياء، فيأتون بالدعاء مجردا بلفظ الرب استشعارا للقرب، والياء تنافيه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، فهذا فيه الحرف، لكنه ليس من منادي ولا من داعي، إنما هو حكاية دعوة، حكاية حال داعي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول يا ربي يا رب، فالرسول يحكي حال داعي، والدعاء الأصل فيه أنه نداء، والنداء يقترن بالياء، وليس المراد بذلك حقيقة الدعاء، إنما هو حكاية حال داعي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الدعاء، لكن قد لا يحكيه بلفظه، إنما يشرح حال هذا الداعي، والأصل في الدعاء أن يكون مقترنا بالياء، لكن هل الرسول أثناء حكايته هذا الدعاء يستشعر قرب الله جل وعلا ويدعوه بربوبيته؟ هل الدعاء صدر منه ليستشعر هذا؟ ما صدر، ما هو بيقر. شوف يا أخي، المسألة حينما تحذف الياء وتأتي بالرب، إنما وأنت منكسر بين يدي الله جل وعلا مستحضر لهذه الأمور ترجم عند الله جل وعلا، لكن حينما تذكر كلام غيرك، أنت لما تقرأ هذا الحديث هل نقول أنك ما استحضرت قرب الرب جل وعلا وأن له بالربوبية؟ أنت تحكي في الحاكي غير المتكلم. نعم. نعم، هذا الذي يرد، يا ربي، هذا مثل هذا يرد، هذا هو الوارد. لأن نعم، بدنيا اللي قرره المؤلف أن دعاء المخلوق للخالق في النصوص كلها إلا ما ندر أنه ربي ربنا، ربي اغفر لي، ربنا اغفر لنا، ما فيه لا يا ولا فيه غير هذا اللفظ من من من أسماء الله جل وعلا. إذا نادى بالله فيه. نعم. لو نادى قال يا رب. هو الأصل في الياء أنها حرف نداء وتنبيه للمنادى، والرب جل وعلا لا يحتاج إلى تنبيه. الأمر الثاني أن الياء هذه من حروف النداء التي تكون للبعيد. نعم. التي تكون للبعيد، وعلى المسلم أن يستحضر القرب الإلهي. لكن لو تلبس بالغفلة مثلا ودعا، تلبس بغفلة، يعني ما غفلة ما مثل هذه الغفلة، قد لا يستحضرها كثير من الناس. نعم. ولا أثر لها في الدعوة كأثر كون الإنسان يدعوه غافل عن أصل الدعاء، والله جل وعلا لا يجيب دعوة قلب لاهن أو غافل. يعني الغفلة عن أصل الدعاء غير الغفلة عن ما يحتف به من استشعار قرب الرب جل وعلا، إن هذه مسألة ثانية. لكن كون الإنسان يستحضر هذه الأمور كلها أثناء دعائه لا شك أن هذا أكمل. نعم. أما في الآية وقال الرسول يا ربي إن قومي، هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء. نعم. هل هذا دعاء؟ لا، هذا ليس بدعاء. وألذ، لأن الأصل في الدعاء أن يكون مقترنا بالياء، هذا الأصل فيه، لكن الداعي من قوة ثقته بالله والتصاقه به وانكسار بين يديه يحذف الحرف. نعم. نعم. كيف؟ في إيش؟ لا، ما في تعدي، ما في تعدي، لكن حذفها أكمل. نعم. لأن وجودها هو الأصل، هو الأصل، لكن حذفها يدل على أمور زائدة على الدعاء، قدر زائد على الدعاء، استشعار القرب. نعم. وكما قال في نحوه: كانا يأكلان الطعام، فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه من هذه المواضع، وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع لا بالأصل. كانا يأكلان الطعام، هذا كناية عن كونهما يحتاجان إلى قضاء الحاجة، فكنا عن الحاجة إلى قضاء الحاجة بأكل الطعام الذي من لازمه قضاء الحاجة. نعم. والرابع أنه أتى فيه بالالتفات الذي ينبئ في القرآن عن أدب الإقبال من الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا غيبة، ثم الحضور. نعم. ثم قال: إياك نعبد. وبالعكس إذا اقتضاه الحال أيضا، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. ما قال وجرين بكم، نعم قال جرين بهم، وهذا فيه التفات معروف. نعم. وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، حيث عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار من هذا العتاب، لكن على حال تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتب. يعني ما وجه الرسول عليه الصلاة والسلام بالعتاب، ما قيل لو عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، إنما خوطب خطاب الغائب لأن هذا أخف. وهذا معروف أن كون الإنسان يتكلم في الإنسان في حال غيبته أسهل من كونه يواجهه بما يسوءه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه واجه أحدا بما يسوءه، بينما قد يحتاج إلى الكلام في بعض الأشخاص للتنفير منهم، كما قال: بئس أخو العشيرة، لكن لما حضر ما قال بئس أيها الشخص، إنما انبسط معه في الكلام. نعم. ثم رجع الكلام إلى الخطاب، إلا أنه بعتاب أخف من الأول. أخف من الأول. ولذلك ختمت الآية بقوله: كلا إنها تذكرة. يعني هي مجرد تذكرة، يعني مجرد لفت نظر، وليست عتاب أو مواجهة بما يسوء. نعم. والخامس الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى، وإن كان هو الخالق لكل شيء، كما قال بعد قوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إلى قوله: بيدك الخير، ولم يقل: بيدك الخير والشر، وإن كان قد ذكر القسمين معا، لأن نزع الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق ذلك به شر ظاهر. نعم، قال في أثره: إنك على كل شيء قدير، تنبيها في الجملة على أن الجميع خلقه، حتى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والخير في يديك والشر ليس إليك. وقال إبراهيم عليه السلام: نعم، نسبة الخير إلى الرب جل وعلا جاءت في النصوص ولا محظورة في نسبته، لأنه خالق كل شيء. وأما نسبة الشر إليه فالشر المحض لا يمكن أن ينسب إليه، ولفظ الشر أيضا وإن اشتمل على خير من الأدب أن لا ينسب إليه، وأن لا ندري أشر أريد، ما قيل أراد الله بهم، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فالشر لم يضف إلى الله جل وعلا، وإنما بني للمجهول، لأنه ليس من الأدب، وإن كان الكل من الله جل وعلا، وأنه خالق كل شيء، وأنه خلق العبد وعمل العبد، لكن هذا من باب الأدب في العبارة. نعم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، قال خلقني يهدين يطعمني يسقين، مرضت، ما قال يمرضني فهو يشفين، فلم ينسب المرض إلى الله جل وعلا، لأنه في ظاهر الأمر وفي بادئه ليس بخير. نعم. فنسب إلى رب العالمين الخلق والهداية والإطعام والسقي والشفاء والإماتة والإحياء وغفران الخطيئة دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض، فإنه سكت عن نسبته إليه. والسادس الأدب في المناظرة ألا يفاجأ بالرد كفاحة دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة، كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله ما جاء بالواو وإنما جاء بأو التي فيها نوع تردد، يعني ما جزم بأنهم في ضلال مبين، وإلا هذا الأصل إن على هدى وإياكم وأنتم في ضلال مبين، هذا الأصل، لكن جاء بحرف التردد الذي فيه نوع من ملاحظة المخاطب. نعم. وقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، على سبيل التنزل، يعني إن كان للرحمن ولد وقد نفاه عن نفسه وليس له ولد، لكن إن كان له ولد فأنا أول العابدين، يعني مثل ما قيل لأبي بكر أن محمدا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس بليلة، نحتاج إلى شهر أن يذهب إلى بيت المقدس، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق، غاية في التسليم. نعم. قل إن افتريته فعلي إجرامي، وقوله قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد وإطفاء، يعني مثل قول الله جل وعلا لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني حينما يقال هذا بالنسبة لشخص معصوم لا يمكن أن يشرك، عصمه الله جل وعلا من الذنوب فكيف بالشرك، هذا إذا خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرضى سائر الناس أن يخاطب به، لكن لو وجد شخص من الأشخاص يعني عند نفسه شيء قال له لا أشركت لا يفعلن بك، لئن سرقت لا تقطع عنه، لئن فعلت، نعم هذا يكون في النفس منه شيء، لكن إذا خوطب به الرأس قبله كل من دونه، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، بإذا انتهت حجة كل شخص، لا يمكن أحد أن يحتج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وفي حجة الوداع يقول أول ربا أضع ربانا ربا العباس، وعلى هذا يجب أن يكون الإمام قدوة للناس، أول ما يطبق على نفسه وعلى أقرب الناس إليه ليطاع أمره، أما كونه يصدر الأوامر ويصدر الأنظمة ثم بعد ذلك أول من يخالفها هو وحواشيه لا يقتدي به الناس ولا ينظرون إليه ولا يتمرون بأمره. نعم. والسابع الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسببات وتلقي الأسباب منها، وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون أخذا من مساقات الترجيات العادية، كقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فعسى الله. وفي مثل هذه الأساليب تربية الناس على عدم الجزم بما يستقبل ولو كان مما يغلب على الظن حصوله. إذا كان الرب القادر على كل شيء الذي يعلم أنه يبعثه مقام محمودا يقول عسى أن يبعثك. ولذا لا يجزم طالب العلم حتى في الأحكام الشرعية إذا لم يكن عنده بينة قوية ودلالة ظاهرة على ما يقول، بل يقول لعل المراد كذا، لعل الحكم كذا. هذه تربية لمن يتولى مثل هذه الأمور. نعم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن هذا الباب جاء نحو قوله تعالى لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، وما أشبه ذلك. نعم، لأن لعل حرف ترجي، والقائل هو الله جل وعلا، فمن يرجو. ولذا يقول ابن عباس عسى ولعل وما في معناهما من الله واجبة، من الله واجبة، يعني لا تردد فيها. وإن كان الأصل في السياق لمثل هذا السياق التربية لمن أراد أن يتكلم أو يقرر شيء، لا بد أن يقرنه بالترجي، بالترجي. الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل من أمته 70,000 النار بغير حساب وعذاب، قال الصحابة لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم، ما جزموا، قالوا هم كذا وهم كذا، لا، قالوا لعلهم. ولذلك ما ثرب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. فتفسير كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز بالظنون أو بالخرص أو الحدس، لا بد أن يكون شيئا مأثورا يستند إلى أمر شرعي. أما إذا كان مجرد إبداء رأي من غير جزم وقرن بحرف الترجي فهذا لا يضر، كما في حديث 70. نعم. فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور، والله تعالى عليم بما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. نعم، ما كان واضح أن الله جل وعلا يعلمه، وما يكون كذلك لأنه مقدر عنده وسوف يكون، لكن ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، استدل له بمثل قول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا، هم لن يكن ولم يكن، ولن يكون أيضا أنهم يردون، لكن الله جل وعلا يعلم أن لو ردوا لقالوا مثل هذا الكلام أنهم يعودون. نعم. ولكن جاءت الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا، فكذلك ينبغي لمن كان عالما بعاقبة أمر بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد الجمهور أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم دخولا في غمار العامة، وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بها، وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأخبار كثير من المنافقين، ويطلعه ربه على أسرار كثير منهم، ولكنه كان يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون لاجتماعهم في عدم انخرام الظاهر، فما نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة. فإذا كان كذلك ظهر أن الجهة الثانية يستفاد بها أحكام شرعية وفوائد علمية ليست داخلة عملية، فوائد عملية، وفوائد عملية، نعم، وفوائد عملية ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة الأولى، وهو توهين لما تقدم اختياره. والجواب أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم يستفد الحكم فيها، يستفد يستفد؟ نعم. لم يستفد الحكم فيها من جهة وضع الألفاظ للمعاني، وإنما استفيد من جهة أخرى، وهي جهة الاقتداء بالأفعال. النوع الثالث، نقف على هذا إلى ما بعد الحج، لأن البدء بالنوع الثالث في الوقوف في أثنائه ما هو مناسب. هذا الأسبوع القادم لعله ما يكون في شيء. النوع الموقف هذا واضح وبين، كون الكلام مترابط أفضل. شو دلالة تبعية؟ لا أخوي، يرى المجاز، ما عنده مشكلة. والله اللي قرره أهل التحقيق شيخ الإسلام وابن القيم والشنقيطي وجمع من أئمة التحقيق نفي المجاز، لأنه ترتب عليه أمور وأشياء، ولو لم يكن فيه إلا أنه يجوز نفيه. وقال بالقول الآخر أيضا أئمة كثر بل هم الأكثر، فمن رآه لا يثرب عليه.